نعم. الإنسان أن يحب نفسه أن يكون أفضل الناس، وقول سليمان عليه السلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. نعم. كيف يجمع من هذا وان الانسان يجب عليه ان يحب الاخين ويحب نفسه؟ ليس معناه انك تحب ان يكون مثلك، المعنى كما تحب لنفسك الخير فاحبب له الخير ولا تحسده، وليس المعنى ان يكون ان يزاحمك فيما انت فيه، ابدا بنفسك. نعم.